رضي الله عنه قميص عثمان مع أصابع نائلة زوجه رضي الله عنه. لما قتل عثمان حمل النعمان بن بشير قميصه مع أصابع نائلة التي قطعت وهي تدفع عن زوجها رضي الله عنه، وانطلق النعمان بن بشير إلى معاوية في بلاد الشام، فلما رأى معاوية القميص بكى، وانطلق إلى مسجد دمشق فعلق قميص عثمان وربط فيه أصابع نائلة على المنبر. فلما رأى فريق من الصحابة وكثير من المؤمنين الصادقين في أهل الشام قميص عثمان وأصابع امرأته بكوا في المسجد وضجوا جميعا بالبكاء وبايعوا، انتبه، معاوية رضي الله عنه على المطالبة بدم عثمان، ولم يبيعوه على الخلافة، ولم يبيعوه ولم يحدث ذلك البتة، بل بايعوه على المطالبة بدم عثمان وعلى ألا يعطي البيعة لعلي إلا إن أقام الحد عليهم أو سلم قاتلة عثمان لمعاوية رضي الله عنه ليقيم الحد عليهم باعتباره أنه ابن عم عثمان وهو أولى الناس بالمطالبة بدمه وهو عامله على الشام. يعني عوامل كثيرة جعلت معاوية رضي الله عنه يطالب بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. روى الإمام الطبري أن معاوية رضي الله عنه أرسل رسولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما دخل الرسول على علي قال: لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان وهو منصوب لهم وقد ألبسوه من برى دمشق. قال علي: مني يطلبون دم عثمان؟ مني يطلبون دم عثمان؟ ثم قال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. هذا كلام من؟ انظر إلى الفهم العجيب، بمجرد ما جاءت هذه الرسالة قال علي: نجا والله قتلة عثمان. ليه؟ لأن كلمة المسلمين افترقت، لأن كلمة المسلمين افترقت، وفي هذه الفرقة سيضيع دم عثمان، سيضيع الحق. وهذا ما كان يتمناه علي، أن يبايع معاوية عليا لتلتقي القوة والجموع، جموع الشام مع جموع أهل العراق، ليستطيعوا من خلال هذه القوة أن يقيموا الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن افترقت كلمة الأمة، لذا قال علي: نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. ولذلك أرسل علي رضي الله عنه وفدا، وهذا ديدنه وهذا خلقه كما ذكرنا في وفادته العظيمة للقعقاع بن عمرو التميمي. والقعقاع بن عمرو صحابي ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقد جعله الحافظ ابن حجر من الطبقة الأولى، يعني ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة في الطبقة الأولى. وإن كان لبعض أهل العلم أقوال في أن إثبات الصحبة للقعقاع بن عمرو التميمي لا تثبت إلا من طريق فيه ضعف، فهناك من السند لأهل العلم الآخرين ما يقوي صحبة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال في حقه صديق الأمة كلاما نفيسا أرجو أن يراجع في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر في المجلد الثالث في الجزء الخامس في الطبقة الأولى من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ومن قال بغير ذلك فقد وهم، والله تعالى أعلم. وحتى لو ثبتت صحبة القعقاع من طريق ضعيف فهذا لا يمكن بحال أن ينفي شخصية القعقاع أو أن يقال بأن القعقاع بن عمرو شخصية مجهولة لا أصل لها، هذا كلام لا يثبت ولا يصح. فمعاوية رضوان الله عليه أرسل له علي رضوان الله عليه وفدا ليفاوضه، كما أرسل علي وفدا برئاسة القعقاع ليفاوض من؟ طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليه. أرسل معاوية وفدا، علي وفدا إلى معاوية، فيهم بشير ابن مسعود ابن أبي مسعود الأنصاري. وبشير ابن أبي مسعود الأنصاري المدني تابعي ثقة روى عن أبيه الصحابي الجليل أبي مسعود البدري، إذا لا حرج على الإطلاق أن يكون في جيش علي ممن يرسل بهم إلى هؤلاء من التابعين الثقات الذين تربوا بين أحضان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فأرسل علي رضي الله عنه بشير ابن أبي مسعود الأنصاري إلى معاوية، فقال له بشير أي لمعاوية: أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة ابن عمك أي من؟ علي، إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم في دينك وخير لك في عاقبة أمرك. فقال معاوية رضي الله عنه ويطل دم عثمان: لا والرحمن، لا أفعل ذلك أبدا. وذكر أبو حنيفة الدينوري أن معاوية كتب إلى علي، أن معاوية كتب إلى علي رضي الله عنهما يقول له: إن كنت صادقا، يقول معاوية لعلي: إن كنت صادقا فأمكننا من قتلته نقتلهم به ونحن أسرع الناس إليك، وإلا فليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف، فوالله الذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله والسلام. وذكر يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ فقال معاوية: لا لا لا أنازعه في الخلافة، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية رضي الله عنهم جميعا. أظن الكلام واضح، ما فيش فيه لف ولا دوران، لكن انظروا بعد ذلك إلى لي أعناق النصوص على أيدي الشيعة المحترقين والخوارج المضللين بعد ذلك، ليصوروا لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم عصابة لا هم لها إلا الكراسي والسلطان. كلام في غاية الوضوح. سأقرأ هذه الرواية مرة ثانية. قال: روى يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا لا أنازعه في الخلافة. كلام واضح، هنحتاج الكلام ده بعدين. وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر. شهادة من مين؟ من معاوية لعلي. ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية رضي الله عنهم جميعا. وروى ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين أن أبا مسلم الخولاني قال: تناوئه وليست لك سابقة. لفظ آخر، يقول أبو مسلم لمعاوية: تناوئ عليا وليست لك سابقة، أي من أنت إلى جوار علي؟ فعلي رضوان الله عليه هو السابق. تناوئه وليست لك سابقة. فقال معاوية: لست أدعي أني مثل علي في الفضل، ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: نعم. قال: فليدفع لنا قتلة عثمان حتى نسلم له في هذا الأمر. وذكر القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع العواصم أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين الموقف بينهما، فهؤلاء أي أهل العراق يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء أي أهل الشام يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة، لا نبايع من يأوي القتلة. وقد بينت مرارا أن عليا رضي الله عنه أعجز في هذا الوقت من أن يقيم الحد على هذه الجموع التي انتشر وطار بينها وتفرق بينها دم عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله في لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة، يقول: إن معاوية وإن قاتل عليا، إن معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته، أي لا ينكر معاوية إمامة علي ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانا منه أنه مصيب وكان مخطئا. اللي هو مين؟ معاوية رضي الله عنه. ظنا منه أنه مصيب وكان مخطئا، هذا معتقد أهل السنة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فيقول: إن معاوية لم يدعي الخلافة، ينقل ذلك في كتابه المادع في المجموع وأيضا في منهاج السنة، قال كلاما طويلا في غاية النفاسة. يقول شيخ الإسلام: إن معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حتى قتل علي، ولم يبايع له بها حتى قتل علي كما سأبين إن شاء الله تعالى. فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة ولا على أنه يستحق الخلافة، وكان يقر بذلك لمن يسأله، وكان معاوية يقر بذلك لمن يسأله. ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة. الرواية الأولى عن ابن ديزيل وهو إبراهيم ابن الحسين علي الهمداني النسائي المعروف، وهو الإمام الحافظ الثقة العابد، يقول بإسناده لأبي الدرداء وبأمامة بأنهما دخل على معاوية فقال له: يا معاوية، علام تقاتل هذا الرجل، أي علي رضي الله عنه، فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق بهذا الأمر منك. فقال معاوية: أقاتله على دم عثمان، وأنه آوى قتلة عثمان، فاذهب إليه فقول فليقتص من قتلة عثمان، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام. وفي رواية ابن أعثم: ولكني أقاتله حتى يدفع إلي قتلة عثمان، فإذا فعل ذلك كنت أنا رجلا من المسلمين أدخل فيما دخل فيه الناس. أما الرواية الثانية لابن كثير فتذكر أن علي رضي الله عنه بعث إلى معاوية يدعوه إلى بيعته وأعطاه كتابا بذلك، فاستشار معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام، فكان منهم جميعا أن أبوا أن يبايعوا عليا حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم رضوان الله عليهم جميعا. وروى الحافظ الذهبي عن يعلى ابن عبيد عن أبيه أنه قال: قال أبو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: أنت تنازع عليا؟ وهل أنت مثل علي؟ قال: لا والله، إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له بالبيعة. روايات صريحة واضحة لا تحتاج إلى توضيح. يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: ثم قام معاوية في أهل الشام وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان. هكذا يقول حافظ ابن حجر. ويقول هيثمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي، فلم تهج الفتنة بسببها، أي بسبب الخلافة، وإنما هاجت الفتنة بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه، فامتنع علي رضي الله عنه. ويمكن القول بعد هذه النقول أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا يغلب على ظنه أن الحق معه، ولذلك لقد قام معاوية بنفسه خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولي عثمان وأنه ابن عمه وأن عثمان قتل مظلوما، وقرأ عليهم قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يتأول الآيات كما تأولت عائشة رضي الله عنه قول الله الذي ذكرت قبل ذلك: لا خير في كثير من نجواه. ثم قال معاوية: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم، أخبروني ما يضر في صدوركم في قتل عثمان. فقال أهل الشام جميعا أجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك، وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم جميعا. وهذا الخطأ في التأويل يا إخوة يبرهن عليه ما قاله عمار بن ياسر. أنا أريد أن أقرر الآن بأن الحق مع علي وفريقه، وأن الخطأ كان مع معاوية وفريقه، ولكن الخطأ من الفريق الآخر خطأ اجتهاد تأويل. يعني تأول معاوية رضي الله عنه الآية وظن أنه أولى الناس بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. يبين لنا هذا التأصيل المهم قول عمار بن ياسر رضي الله عنه في موقعة صفين عن زياد بن الحارث، وزياد بن الحارث له صحبة صحابي، قال: كنت إلى جنب عمار ابن ياسر بصفين وركبتي تمس ركبته، يعني كان إلى جوار من؟ عمار ابن ياسر، يقول وركبتي تمس ركبته. فقال رجل: كافر أهل الشام. قال أثناء قتالهم مع علي، قال رجل: كافر أهل الشام، يحكم عليهم بالكفر. فقال عمار ابن ياسر رضوان الله عليه، الذي قال النبي في حقه: تقتله الفئة الباغية الباغية، فأثبت النبي باغيا وظلما من فريق معاوية على فريق علي، ومع ذلك لم يخرج النبي الفئتين والطائفتين من الإيمان، كما سأبين إن شاء الله تعالى، لم يخرج النبي طائفة من الطائفتين من الإيمان. يقول عمار بن ياسر حينما قال الرجل كفر أهل الشام، قال عمار: لا تقول ذلك، نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، اسمع، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق، علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. انصف، جاروا عن الحق، وقعوا في بغي في ظلم، فعلينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. والمراد بالحق هنا ماذا؟ أن يبايعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من خلال هذا التأويل ومن خلال هذا الفهم احتد الخلاف ووقع القتال، بل واشتد في موقعة الصفين، واحتدم ليلة السبت من شهر صفر سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الليلة تسمى بليلة الهرير، دار القتال فيها حتى الصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووقع خلق كثير قتلى. وهنا رفع أهل الشام المصاحف في ساحة المعركة، ورفعوا أصواتهم ينادون بالصلح والعودة والاحتكام إلى كتاب الله جل وعلا. وأرجو أن تتدبروا معي جيدا، وأن تنتبهوا، لأن هذه القضية قد ماج فيها أهل الباطل، ونسجوا حولها من الأقوال والقصص ما لا يجيده إلا مخرج من مخرجين في هذه الأيام، الذين لا يجيدون إلا العزف على أوتار الباطل والضلال. رفع أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح في أرض المعركة، بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح علي رضي الله عنه. فما أن رفعت المصاحف على أسنة الرماح إلا وقال فريق كبير من جيش علي يقال له حينئذ القراء، وسأقف معهم في المحاضرة المقبلة، لأن هذه فتنة ثالثة خرجت بعد فتنة صفين، فتنة القراء الذين يعرفون الآن باسم الخوارج، وسأقف معهم إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة، ثم مع فرقة الضلال الأخرى، فرقة الشيعة والروافض. وقع القتال واحتد، فرفع أهل الشام المصاحف على سنة السيوف والرماح، وطلبوا التحاكم إلى كتاب الله. وأنا أسأل، من على وجه الأرض يدعى إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل ويكون وتكون استجابته أعلى من استجابة علي؟ هل يظن ذلك أحد؟ مستحيل. ولذلك ما يقال بأن عليا قد اضطر وأرغم لقبول التحاكم للحق، هذا ضلال مبين، هذا ضلال وباطل. بل بمجرد أن رفعت المصاحف قال علي رضوان الله عليه: ما هي إلا لحظات وستنتهي المعركة. أبى فريق من جيشه إلا أن يتحاكم إلى الكتاب، وقال بأننا ما حبنا عن الكتاب وما خرجنا عن الكتاب. فلما رأى إصرارا أذعن علي رضوان الله عليه، لكن لا أقول أذعن لرأي هؤلاء، وإنما أذعن لكتاب الله، للتحاكم إلى كتاب الله. ما دام الأمر كذلك فلنتحاكم إلى كتاب الله. وهل خرج علي إلا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هنا وقع كلام كثير في كتب السير في قضية التحكيم. تعلمون أن الفريقين قد انصرفا من ساحة المعركة، وقد اتفقا على أن يكف عن القتال، وأن ينتظر كل فريق حكم الحكمين المختارين. اختار فريق العراق أبا موسى الأشعري، واختار فريق الشام عمرو بن العاص، واسألكم بالله ان تتدبروا معي، كان من جهة علي ابو موسى الاشعري، وكان من جهة معاوية عمرو بن العاص. وهنا قال الناس كلاما لا يرضاه الله، يقول الامام ابن العربي في كتابه الماتع العواصم من القواصم، يقول: وهنا قال الناس في أمر التحكيم كلاما لا يرضاه الله إذا تدبرتموه بعين المروءة دون الديانة، بعين المروءة دون الديانة. رأيتم أنها سخافة حمل على تسطيرها في الكتب في الأكثر عدم الدين، وفي الأقل جهل متين. جهالة وسخافة ما سطر في الكتب عن أبي موسى الساذج المخدوع، وعن عمرو بن العاص الداهية الذكي العبقري الخادع. فتعال معي لأقرأ عليك قصة تحكيم، ثم لأبين لحضراتكم فسادها وضلالها. روى الإمام الطبري، نعم أنا ذكرت قبل ذلك أن التاريخ لم يدون إلا في عهد العباسيين، وقام على تدوينه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم في كل زمان ومكان، هؤلاء شوهوا وزوروا تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية هي طائفة الشيعة المحترقين، وطائفة الخوارج المضللين الذين زوروا وشوهوا التاريخ بين إفراط وتفريط. الطائفة الثالثة هي طائفة علمائنا من أهل السنة كابن جرير الطبري والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن كثير وغيرهم، وهؤلاء للظروف التي مروا بها كما ذكرت جمعوا كل الروايات بأسانيدها، وكان من الواجب بعد ذلك أن يأتي من ينقب في هذه التركة ليأخذ الحق من وسط هذا الركام وهذا الضلال، بعد الوقوف على أسانيد ومتون كل رواية على حدة. من أجل ذلك ذكر أئمتنا كل الروايات بأسانيدها لتقف على رجال السند، لتستطيع بعد ذلك أن يتبين أو أن تتبين صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند مع صحة المد. واضح الكلام؟ أرجو أن يعني تنتبهوا لهذا التأصيل لأنه في غاية الأهمية، عشان لما أقول لك روى الإمام الطبري لا تنزعج، لا تنزعج. روى الإمام الطبري، ماشي. الإمام الطبري روى الرواية بدون سند؟ لا، بل ذكر سندها. يجب علينا أن نقف مع رجال السند لنتحقق من صحة الرواية ومن صحة متنها كذلك بعد صحة سندها. اسمع وانتبه. روى الإمام الطبري عن أبي مخنف، حتى اسمه عك الشيع الضلال المحترق. سبحان ربي، والله كاد قلبي أن يعتصر وأنا أعد هذه المحاضرات، كلما أعود إلى أي مصدر من مصادر التاريخ الإسلامي أجد جل الروايات من طريق هذا الشيعي المحترق أبي مخنف، وأخذها كثير من أهل العلم على أنها روايات مسلمة، ثم بعد ذلك خرجوا علينا بهذا الضلال المبين في حق أصحاب سيد المرسلين، بل إن شئت فقل في حق أطهر خلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله عليهم جميعا. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه، والأثر في مسند أحمد بسند حسن: إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه لرسالته ونبوته. اسمع: ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انطلق من هذه القاعدة، من قاعدة الإجلال والتوقير لأصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا، وصلى الله على أستاذهم ومربيهم ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول روى الإمام الطبري عن أبي مخنف، وخلي بالك من الكلام، حديث المناظرة بين الحكمين. اسمع سيد. فيقول: قال أبو مخنف أبو جناب الكلبي، يقول أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي عمرا رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه حيث التقيا بدومة الجندل، المكان الذي تم فيه الصلح. أخذ عمرو، شوف شوف بقى التفصيل، كأنك أمام فيلم موضوع السيناريو فيه بدقة، وضع السيناريو لهذا الفيلم الفاتيكان، وقام بتمثيله وإخراجه للأمة. الصهيونية العالمية المضللة والمستشرقون والعلمانيون الخبثاء الذين لا يكفون في العزف على هذا الوتر النجس وتر النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد كنت أقرأ في الأسبوع الماضي كلاما ورب الكعبة ما تملكت من البكاء، ماذا نملك لهؤلاء الكلاب الكلاب المجرمين من العلمانيين الذين يكرمون الآن على أعلى مستوى كهذا الكلب الواضح خليل عبد الكريم مثلا، أو كهذا الكلب الواضح أدوني، الذين أقول لا تطاولون على أصحاب النبي، لا لا والله، وقفت على كتبهم وأدى الأدلة عندي لمن أراد أن يجادل أو أن يناقش. لا أقول يتطاولون الآن على أصحاب النبي، بل على ذات رب العزة. واقع مرير مرير مؤلم أن يسب الله الله وفي كتب مطبوعة بعشرات آلاف النسخ، فالحرب لم تعد على الثوابت بل على ذات الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم انتهوا منذ الزمن من الإساءة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أقول الحافظ الكبير أبو زرعة رضوان الله عليه: إذا رأيت الرجل يسب أحد أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، فاعلم بأنه زنديق، لأن هؤلاء إنما يريدون الإساءة إلى الصحابة، يريدون أن يهدموا الدين، أن يهدموا الدين، لأن الدين ما نقل إلينا إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتدبر معي أخي الحبيب لتقف على قدر الصحابة ولتبرئ الصحابة رضوان الله عليهم مما علق حتى في القلب أو الذهن ومما دنست به كثير من الأوراق. قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام يقول: إنك صاحب رسول الله وأنت أسن مني فتكلم وأتكلم. فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، شايف في تقديم تقديم واضح. طيب، فقد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، اعتزى بذلك أي قصر بذلك أن يقدمه ليبدأ أبو موسى بخلع علي. قال: فنظر في أمرهما وما اشتغل عليه، فأراده عمرو على معاوية فأبى، فأراده عمرو على معاوية فأبى، يعني طلب عمرو من أبي موسى أن يثبت معاوية خليفة فأبى، وأراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فأبى، وأراده شباب في المقابل أبو موسى، أراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى. أبى من؟ عمرو. ركز معي، ما هو مساومته مساومات ومفاوضات وجولات مكوكية. فيقول: أراده عمرو على معاوية فأبى، وأراده على ابنه على عبد الله بن عمرو فأبى، أي أبى أبو موسى الأشعري، وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى، أي فأبى عمرو بن العاص. فقال له عمرو: خبرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين. هذه أول أكذوبة، نخلع هذين الرجلين من إيه؟ من الايه؟ من الخلاف. ومعاوية خليفة؟ طيب خلي بالك، او ان نخلع هذين الرجلين ونجعل الامر شورى بين المسلمين. فاختار المسلمون لانفسهم من احب. فقال له عمرو: ان الرأي ما رأيت. فاقبل على الناس وهم مجتمعون، فقال: يا ابا موسى، عمرو اللي بيتكلم، يا ابا موسى اعلمهم بان رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى فقال: إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمرو: صادق وبر. يا أبا موسى تقدم فتكلم. فتقدم أبو موسى ليتكلم، فقال ابن عباس، شوف بقى الملح بتاع سيناري، ابن عباس، قال ابن عباس: ويحك. ده بيقول لمين؟ لأبي موسى. خلي بالك، ويحك، والله إني لأظنه قد خدعك. لسه ما اتكلمش خالص. والله إني لأظنه قد خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على الأمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك أبا موسى ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر. أعوذ بالله، ده كلام مين؟ ابن عباس، على حد رواية الرواية المكذوبة، الموضوع كما سأبين الآن. ولا آمن أن يكون، ده ابن عباس بيقول له، ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك. اسمع، وكان أبو موسى مغفلا. لا لا، في الرواية، ده مش تعليقي، ده الرواية. فإذا قمت في الناس خالفك وكان أبو موسى مغفلا. فقال له: إنا قد اتفقنا. ابن أبو موسى بيقول لابن عباس: فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه، وهو أن نخلع عليا ومعاوية، وأن تستقبل هذه الأمة هذا الأمر لتولي الأمة من أحبت عليها، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى أبو موسى الأشعري، فقام عمرو، قام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه أي عليا كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية. طيب، فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. فقال أبو موسى: ما لك؟ لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك، اسمع، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو: وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلام بين الصحابة. فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت، فقام الناس فحجزوا بينهم. وكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء كندمي على ضرب عمرو بالصوت ألا أكون قد ضربته بالسيف. قال ابن عباس: قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكن اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، قالوا: يا أمير المؤمنين. ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي، وكان علي إذا صلى الصبح يقنت ويقول: اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا ابن مسلمة وعبد الرحمن ابن خالد والضحاك ابن قيس والوليد ابن عقبة. فبلغ ذلك معاوية فكان يقنت هو كالآخر في صلاة الصبح ويقول: يلعن عليا وابن عباس والأشتر والحسن والحسين ولدا علي. بالله عليكم، الرواية تحتاج توضيح؟ والله ما تحتاج، لكن لابد أن نوضح. لكن الرواية هذه هي العمدة، وأظن أنكم جميعا من طالع منكم أي كتاب في الفتنة، سواء كان سفرا كبيرا أو كتابا صغيرا، إلا وقد وقف على هذه الرواية بكلماته. والرواية مكذوبة باطلة، لا تصح سندا ولا متنا، لا تصح الرواية سندا ولا متنا. خذوا هذا التفصيل المهم وأرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ أيها الأحبة. أما السند، سند الرواية، نقرأ تاني السند. روى الإمام الطبري عن أبي مخنف قال: قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى. أبو مخنف هو لوط ابن يحيى، أبو مخنف هو لوط ابن يحيى. اسمع أقوال أهل الجرح والتعديل في هذه الشخصية. هذا هو الرجل الأول من رجال السند، لوط ابن يحيى الذي يقال له أبو مخنف. قال أبو حاتم، أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، قال أبو حاتم: متروك، ارمي. قال الدارقطني: ضعيف. قال ابن معين: ليس بثقة. قال ابن عدي: شيعي محترق. قال الأجري: سألت أبا حاتم عنه فنفض يديه وقال: وهل يسأل أحد عن هذا؟ قال الذهبي: إخباري تالف لا يوثق به. قال أبو حاتم: متروك. قال الدارقطني: ضعيف. قال ابن معين، ابن معين إمام الجرح والتعديل، ليس بثقة. قال ابن عدي، والحقيقة من أهم الأقوال في جرح هذا الخبيث قول ابن عدي، قال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم، يعني صاحب أخبار إيه؟ الشيعة، شيعي محترق صاحب أخبارهم. قال الأجري: سألت أبا حاتم عن يحيى، عن لوط بن يحيى، فنفض يديه وقال: وهل يسأل أحد عن هذا؟ وقال الذهبي: إخباري تالف لا يوثق به، إخباري تالف لا يوثق به. هذا هو الرجل الأول من رجال سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة. الرجل الثاني هو أبو جناب الكلبي، أبو جناب الكلبي قال فيه ابن سعد كان ضعيفا، قال ابن سعد كان ضعيفا، قال البخاري وأبو حاتم كان يحيى القطان يضعفه، قال البخاري وابن أبي حاتم كان يحيى القطان يضعفه، قال عثمان الكرمي ضعيف، قال النسائي ضعيف. هذا هو السند. خذوا المتن، المتن طبعا الرواية لا تصح الآن سندا، وأنا أقول لا تصح أيضا متنا كما سأبين. أما متن الرواية فمن المعروف عليه كما أكدت وفصلت وبينت وأصلت في المحاضرة أن الخلافة بين علي ومعاوية كان بسبب الخلافة، وإنما كان بسبب دم عثمان. الخلاف بين علي ومعاوية خلاف لا نزاع فيه البتة بين المؤرخين، أن الخلاف بينهما كان بسبب دم عثمان، ولم يبايع معاوية، لم يطلب البيع على الخلافة، بل ولم يبايع أهل الشام معاوية بالخلافة إطلاقا. لم يثبت هذا حتى في الروايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي قرأنا على حضراتكم بعضها الآن. فالخلاف بين علي ومعاوية لم يكن بسبب الخلافة، وإنما كان بسبب القصاص من قتلة عثمان، فكان معاوية يصر ألا يعطي البيعة لعلي إلا إن أقام الحد على قتلة عثمان، أو إن سلم علي قتلة عثمان لمعاوية ليقيم هو بنفسه الحد عليه. جميل. يقول ابن حزم في هذا الصدد بأن عليا قاتل معاوية، بأن عليا قاتل معاوية لامتناعه، أي لامتناع معاوية من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجب الطاعة، ولم ينكر معاوية. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الصدد بأن عليا قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجب الطاعة، ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده، اجتهاد مين؟ معاوية. أيوة انتبه الله يكرمك. لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة، ورأى نفسه أن حق الناس بطلب دم عثمان لسنه، أي لسن معاوية وقوته، على الطلب بذلك، وأصاب في هذا. اسمه شو ابن حزم يقول ليه؟ وأصاب في هذا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط. فهم الخلاف يا إخوة على هذه الصورة، وهذه الصورة الخلاف الحقيقية كما ذكرت تبين إلى أي مدى أخطأ الرواية التي ذكرت الآن في قضية التحكيم. فلم يكن الخلاف أبدا بينهما في قضية الخلافة، وإنما كان في أخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولا استقيم بأي حال أن أبا موسى الأشعري، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لا استقيم بحال بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كبرى لعمرو بن العاص. هذا ينافي الحقائق الكبيرة التي تثبت في السير والسنة والتاريخ لأبي موسى الأشعري، وأرجو أن تنتبهوا معي. لقد أثبتت السيرة والتواريخ فاضل أبي موسى وفطنته وفقهه ودينه، فلقد استعمله، أرجو أن تنتبه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن، واستعمل أبا موسى بعد النبي عمر بن الخطاب على البصرة، وبقي أبو موسى واليا على البصرة إلى أن قتل، فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ثم على الكوفة، وبقي أبو موسى واليا على الكوفة إلى أن قتل عثمان، فأقره علي رضي الله عنه واليا في الكوفة. فهل يتصور أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي أن يثق جميعا من بعد النبي برجل يمكن بعد ذلك أن يقال بأنه رجل مغفل؟ يثق رسول الله به ويقدمه، ويقدمه لماذا؟ للولاية. ثم يتهم بأنه كان مغفلا. ثم لقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والذكاء والكياسة في القضاء، في القضاء. اسمع لشهادة عمر، وأنتم تعلمون يقينا كما ذكرنا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر بن الخطاب: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. اسمع إلى شهادة عمر في حق أبي موسى. قال أنس رضي الله عنه: بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب فقال لي: عمر، كيف تركت الأشعري؟ قال أنس: تركته يعلم الناس القرآن، تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. أما إنه كيس، كيس يعني فطن، عاقل، ذكي، المعي، عبقري. أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. عمر الحريص الذي يخشى من أن يمدح وليا واليا من ولاته فتصيبه كلمة عمر. ولذلك نتمنى من إخواننا أن يرحموا إخوانهم من الدعاة والمشايخ بهذا الثناء والإطراء، وما نراه في خطب الجمعة في بعض المحاضرات من يعني غلو بعض الناس لمن أخطر الخطر. ونشهد الله أننا لا نقره ولا نقبله ولا نرضاه، ونتبرأ إلى الله منه، ونحن أعلم بعوراتنا وذنوبنا منكم. فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم، وأن يغفر لنا كثيرا مما لا تعلمون. وأنا أقول عن نفسي: والله الذي لا إله غيره، لو كان للذنوب رائحة لكنت من أعفن الخلق. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم، فنرجو عدم المبالغة في الإطراء والثناء والمدح. فهذا عمر يخشى من أن يسمع أبا موسى وأفضل مني ومن أبي ومن آلاف من أمثالي، بل لا نساوي شيئا عند هؤلاء. يخاف عمر أن يسمع أنس أبا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده. فأرجو من إخواننا أن يراعوا ذلك رحمة لله بإخوانهم من المشايخ والدعاء. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. يقول عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته، وهذه وصية غريبة جدا وعجيبة، كتب عمر في وصيته: ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة. سنة وتغير، يجي غيره، مش مخلل على الكرسي، لا ينازع، لا يفارق الكرسي إلا بالموت، سنة وتغير. يقول: ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة، وأقر الأشعري 4 سنين. هذا أبو موسى الأشعري. وروى الفسوي الإمام الثقة الكبير عن أبي البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم، عن تسألوني عمن منهم، تسألوني عمن، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: نسألك عن أبي موسى الأشعري. قال: علي صبغ في العلم صبغة. إخواننا قفوا على هذه الآثار في غاية الدقة عشان نحرر المتن الضال لهذه الرواية والخديعة الكبرى التي لازلنا نقرأها إلى الآن. يسأل علي عن أبي موسى فيقول: صبغ في العلم صبغة. رجل مصبوغ في العلم. وقال مسروق: كان القضاء في الصحابة، القضاء في الصحابة إلى 6، وكل القضاء في أصحاب النبي إلى 6: عمر رضي الله عنه جميعا، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري. القضاء موكول في صحابة النبي إلى هؤلاء الفضلاء: عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال الأسود بن يزيد: لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى الأشعري. وقال صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله لم يكن يفتي في مسجد النبي في زمن رسول الله غير هؤلاء، عمر وعلي ومعاذ وابو موسى الاشعري. معاذ يا اخواننا على فكره كان في الوقت ده سنه اقل من 30 سنه، لان معاذ رضي الله عنه توفي في 33 من عمره، وكان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جميعا. وابو موسى الاشعري، وقد ثبت ان ابا موسى الاشعري كان ممن حفظ القران كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المشهورين بتعليمه للناس. فاذا علم ان مدار حياه الناس في ذلك العهد في سلمهم وحربهم كان على فقه القران، معلوم ان ابا موسى كان يحفظ الناس القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وان فقه الناس في السلم والحرب في هذه الايام كان لا يؤخذ الا من القران. اذا علمت ذلك علمت ما أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حتى خصه عمر بن الخطاب بكتابه في القضاء وسياسة الحكم، فكيف يمكن بعد ذلك أن نتصور غفلة أبي موسى الأشعري إلى هذا الحد حتى لا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف هو وعمر بالحكم فيه؟ وإذا كان علم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وخبرته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها، فإن ذلك أيضا هو نفس الشأن مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص بشره النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله، أمر النبي أن يقضي بين خصمين في حضرته، في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمرو أقضي وأنت حاضر يا رسول الله؟ فبين له النبي وبشره بهذه البشارة التي هي من أعظم البشارات للأمة من بعد عمرو، بين له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن أصاب أجران وإن أخطأ له أجر واحد، حين قال له إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث كما تعلمون في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان في أداء مهمته، قبول الرواية بتاع أبي مخنف يبين أن عمرو بن العاص كان في أداء مهمته رجل تسيره الأهواء والمنافع والمصالح، لا أقول تطغى الأهواء والمنافع والمصالح على فطنته وخبرته فحسب، بل حتى ورعه وتقواه وإيمانه ودينه. قضية تصور عمرو بن العاص رضي الله عنه على أنه يعني زعيم من زعمائنا في هذه الأيام الذين يفرطون في أي شيء من أجل ما يريدون. فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان من أجلاء الصحابة وأفاضلهم، ومناقبه وفضائله كثيرة. دبر معي، ولقد أخرج الإمام أحمد وإن كان في سنده انقطاع من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص من صالح قريش، عمرو بن العاص من صالح قريش. وروى كذلك الإمام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله بسند رجال وثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا السند أيضا شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذه شهادة من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. الحديث مرة أخرى رواه الإمام أحمد في مسنده بسند الرجال والثقات، ورواه الإمام الترمذي وصح، وحسن الحديث شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي، بل هناك أهل العلم من صحح هذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أهل البيت عبد الله، أي عبد الله بن عمرو، وأبو عبد الله وأم عبد الله، شهادة من رسول الله بيت عمرو بن العاص كله بولده وامرأته رضي الله عنهم جميعا. قال قبيصة ابن جابر وهو كوفي أبو العلاء، وهو أيضا من الطبقة الأولى، مترجم له في الطبقة الأولى في الصحابة، قال صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبينا أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. يقول صاحبته عمرو بن العاص: فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أحدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بالنفاق أو خداع، فيقول ابن تيمية: فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي بعد الحديبية، هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض أهل المدينة، إذ لما دخل في الإسلام أطرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام ظهوره في قومهم، وأما أهل مكة كان أشرافهم وجمهورهم كفار، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من يظهر الإسلام يؤذى ويؤذر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. ولو كان عمرو بن العاص وأمثاله ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمر بن العاص أمره النبي، هذه الشهادة أخرى من ابن تيمية، فعمر بن العاص أمره النبي في غزوة ذات السلاسل، يعني اختار النبي وعمر بن العاص أميرا في غزوة ذات السلاسل، واستعمل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه اللي هو مين؟ أبو سفيان. العبارة ابن تان. يقول ابن تيمية: الله، ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمرو بن العاص أمره النبي، أمره أي اختاره أميرا في غزوة ذات السلاسل، واستعمل أبا سفيان بن حرب، النبي استعمل أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه، فكيف يكون هؤلاء منافقون والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعلم. كلام نفيس. أما ما قيل أن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه، فهذه فرية يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إكسادها. فمعلوم أن عليا رضي الله عنه كان من أعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول الله، وامتثالا لأمره، واجتنابا لنهيه، ووقوفا عند حده، هو المبشر بالجنة في هذه الدنيا، وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان عليا. سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة من النبي لعلي. علي رضي الله عنه يقنت ليلعن معاوية وأصحابه، هذا ضلال وإفك مبين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مؤمنا فهو كقتله، والحديث صحيح البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، والحديث في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، المؤمن لا يطعن مؤمنا ولا يلعن مؤمنا، لا يلعن مؤمنا. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح، وشيخنا الألباني في سلسلة يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. اسمع، لما بلغ علي رضي الله عنه أن اثنين من أصحاب علي يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام، أرسل علي إليهما، شوف الحق، أرسل علي إليهما فقال: كفا عما يبلغني عنكما، أمر كفا عما يبلغني عنكما. فأتيا فقال: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي: بلى ورب الكعبة. فقال: فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال علي: كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لجج به. هذا يليق بعلي، هذا أمر يسير وهين على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما معاوية رضوان الله عليه، فهو تصور من كتاب وحي النبي، ويا لها من عدالة، يا لها من ثقة، ويا له من تعديل. اختار النبي معاوية ليكتب له الوحي، هذه درجة عالية جدا. فمعاوية من كتاب الوحي ومن أفاضل الصحابة وأصداقهم لهجة وأكثرهم حلمة. اسمع، وهو الذي يقول معاوية رضوان الله عليه، والأثر عن معاوية أورده الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء وعزاه للمصنف بسند رجاله ثقات، يقول معاوية: والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده في والترمذي في سننه في باب مناقب معاوية، وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي. انظر إلى دعوة النبي لمعاوية رضي الله عنه، يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. والحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن، وأخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير. يقول النبي لمعاوية: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. أما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية رضي الله عنه هو تعجل معاوية في أن يقتل علي قتلة عثمان وقبل أن يعطيه البيعة. أيها الأحبة الكرام، بعد هذه الجولة التي أسأل الله عز وجل أن يزيل بها وحام الباطل، أقول: ما الذي حدث بعد ذلك، بعد قضية التحكيم؟ وما هي النتائج التي وصل إليها الحكمان؟ وماذا وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية؟ بعدما رفع أهل الشام المصاحف وطالبوا فريق العراق، أي فريق علي رضي الله عنه، بالعودة إلى تحكيم كتاب الله جل وعلا، وأذعن علي رضوان الله عليه لحكم الله سبحانه، وبينت ما نسج حول قضية التحكيم من الأساطير والكذب الحقير، ومن أهم الروايات التي تدحض وتفند الرواية الكاذبة التي استشرت وانتشرت وسطرت في بطون الكتب والمجلدات، أقول من أهم الروايات التي تفند الرواية الكاذبة الباطلة ما رواه الدارقطني بسند صحيح عن حضين بن المنذر ابن الحارث. وحضين ابن المنذر ابن الحارث تابعي ثقة، وثقه النسائي وابن حبان. وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان حضين أميرا من أمراء علي يوم صفين، وكان شجاعا شاعرا مفوها. فيروي الدارقطني عن حضين بن المنذر بسند صحيح أن حضين سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى. فقال عمرو رضي الله عنه: لقد قال الناس في ذلك ما قالوا، ووالله ما كان الأمر على ما قالوا. تدبروا هذا الكلام، فإنه على لسان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: والله لقد قال الناس في ذلك، أي في أمر التحكيم، ما قالوا، ووالله ما كان الأمر كما قالوا. ولكن قلت لأبي موسى: يا أبا موسى، ما ترى في هذا الأمر، ما ترى في هذا الأمر؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. هذه رواية في غاية الأهمية، فإنها تفند الكذب الصريح والباطل الأسود الذي نسج حول قضية التحكيم، والتي صورت عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية من الدهاء، وصورت أبا موسى رجلا مغفلا كما ذكرت في اللقاء الماضي، رضي الله عن أبي موسى وعن عمرو وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أيها الأحبة أن تتدبروا معي الليلة جيدا نص وثيقة التحكيم بين الفريقين وبين الحكمين. وقد كتب نص الوثيقة ليلة الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر صفر سنة 37 للهجرة. ونص الوثيقة كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. ولاحظ أن اسم علي قد ذكر مجردا من لفظة أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن فريق الشام قد أصر على أن تحذف كلمة أمير المؤمنين، لأنهم إلى الآن لم يعطوا البيعة لعلي رضي الله عنه، وقبل علي كما سنرى علة قبوله لهذا الحكم الآن بإذن الله جل وعلا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نص الوثيقة، وأرجو أن تتدبروا معي لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل الذي شحنت به الكتب والأسفار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين. إنا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غير كتاب الله جل وعلا، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات، فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص القرشي عمل به، وما لم يجد في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أن على ما في هذه الصحيفة، وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم، وعلى عبد الله بن قيس أي على أبي موسى وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقة. وأجل القضاء، تدبروا هذا، وأجل القضاء أي أعطي الحكمان مهلة للتفاوض والتشاور والنقاش مع أهل الفضل والعدل، وأجل القضاء إلى رمضان. والكتاب في شهر إيه؟ صفر، يعني بعد كم شهر؟ 7 شهور تقريبا. صفر وربيع أول وربيع ثاني، جماد أول جماد ثاني، رجب شعبان رمضان. فيقول وإن وأجل القضاء إلى رمضان، تدبر هذا فكلام سنحتاج إليه، وأجل القضاء إلى رمضان، وإن أحب أن يؤخر ذلك أخراه على طراض منهما. وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه. والشيعة المراد بها هنا أي علي أو معاوية. فإن أمير الشيعة أي فإن أمير كل فريق يختار مكان الحكم الذي توفي، وإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألو من أهل العدل والقسط. وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام. وإن رضي أي الحكمان وأحب فلا يحضرهما فيه إلا من أراد، ويأخذ الحكمان من أراد من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة والسلام. وشهد عليها جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نص الوثيقة التي كتبت والتي من خلالها أعطيت المهلة والفرصة لأبي موسى الأشعري ولعمر بن العاص رضي الله عنهما ليحكما في القضية التي وكلتهما الأمة في القضاء فيها. وتعلمون أن الأجل طويل وأن المهلة طويلة. وبعد ما كتبت هذه الوثيقة توقف القتال وتفرق الناس كل إلى دياره وبلده، فعاد علي بجيشه إلى الكوفة، وعاد معاوية بجيشه إلى الشام. أرجو أن تتدبروا معي جيدا. توقف القتال بعد وثيقة التحكيم، وعاد علي بجيشه إلى الكوفة، وعاد معاوية بجيشه إلى بلاد الشام بعدما دفن كل فريق قتلاهم في موقعة صفين. توقف القتال، تدبر معي، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. سرعان ما اشتعلت نار فتنة حارقة محرقة جديدة في جيش علي رضي الله عنه وهو في طريق عودته إلى بلاد الكوفة. ما هي هذه الفتنة المدمرة؟ إنها فتنة ظهور الخوارج. والخوارج كانوا يسمون قبل ذلك بالقراء، كانوا يسمون بالقراء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ظهرت فرقة الخوارج على علي رضي الله عنه في طريق عودته من صفين إلى الكوفة، وأصبح علي رضوان الله عليه بين نارين مشتعلتين وبين فتنتين حالكتين. الأولى في الشام تصيح يا لثارات عثمان، والثانية في جيشه وفي صفه تصيح إن الحكم إلا لله. والسؤال، لماذا رفع الخوارج هذا الشعار: إن الحكم إلا لله ولا نزاع بين مسلمين على وجه الأرض. أن عليا رضوان الله عليه أعرف بهذه الآية من الخوارج: إن الحكم إلا لله. فتنة حالكة تحيط بعلي رضوان الله عليه من كل جانب. أقول الفتنة الأولى هنالك في الشام تنادي: يا لا دم عثمان، إنهم ما خرجوا إلا وهم يطالبون بدم عثمان، بل ويطالبون عليا رضي الله عنه. والفتنة الثانية فتنة الخوارج التي خرجت من جيش علي تنادي وتقول: إن الحكم إلا لله. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه قد قبل حكم أبي موسى وعمر، أو قد أذعن لحكم الله جل وعلا فيما سيصدره من كتاب الله أبو موسى وعمر، أي الحكمان الذي ارتضاهما كل فريق من الفريقين. فالخوارج رفضوا هذا وقالوا: كيف يقبل علي حكم الرجال؟ حكم الرجال أي حكم أبي موسى وحكم عمرو، أوليس حكم الرجال من كتاب الله ومن كلام رسول الله كما نصت بذلك وثيقة الحكم التي قرأت نصها على حضراتكم آنفا؟ لذا قال علي رضوان الله عليه لما سمع الخوارج تردد هذه العبارة، قال علي: قولة حق أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله قولة حق، لكن الخوارج أطلقوها وهم يريدون بها باطلة، قولة حق أريد بها باطل. تدبر معي، فإن الفتنة الأولى إن كانت أعم وأشمل، فإن الفتنة الثانية أخطر، لأنها خرجت من صف علي، لا سيما وأن الذين أشعلوا نارها هم الذين كانوا بالأمس فقط أتباع وجند علي رضي الله عنه. فالفتنة حالكة بكل المقاييس. فتدبروا معي هذا التفصيل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، أي الخوارج كما سأبين الآن، فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. فقال: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، أي بمكان مرتفع. فقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: أرسل إلى عثمان إلى علي بمصحف، وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء بكتاب الله عز وجل رجل من قبل معاوية يقول: بيننا وبينكم كتاب الله. وفي روايات: فرفع أهل الشام المصاحف وهم يقولون، أي لفريق علي: بيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا، وهم يتلون قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي رضوان الله عليه لما رأى المصاحف مرفوعة وسمع قول الله الذي ذكرت آنفا، قال علي: نعم، أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا. فجاءته الخوارج، أي القراء، يقول أبو وائل: فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء، وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ينادون على علي: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، يقصدون من؟ فريق معاوية. يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف، لم يتكلم علي رضوان الله عليه، وإنما تكلم سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقال وهو يرد على الخوارج: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني يوم الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعدما كتبت بنود الصلح الظالمة، جاء عمر فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع عمر وهو متغيظ، فلم يصبر حتى أتى عمر أبا بكر رضي الله عنهما، فقال عمر وهو منفعل: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال أبو بكر رضوان الله عليه: السابق دوما بالإيمان، السابق دوما باليقين والتصديق. قال أبو بكر: يا ابن الخطاب، انظر يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فنزلت سورة الفتح، فأرسل رسول الله إلى عمر فقرأها عليه، فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ فقال رسول الله: نعم. فطابت نفس عمر ورجع رضوان الله عليه. زاد ابن أبي شيبة على رواية المسند قال: قال علي يوم صفين: أيها الناس، إن هذا فتح. فقبل علي القضاء ورجع، ورجع الناس، ثم إنهم خرجوا بحروراء، أي خرج الخوارج بحروراء، وحروراء قرية على بعد ميلين فقط من الكوفة، وسمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى قرية حروراء بعد ذلك. فخرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج. ولهذه الرواية التي ذكرت، أي التي وردت في مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، لها شاهد في صحيح الإمام البخاري. فلقد أخرج البخاري عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل وهو رسول معاوية: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية؟ فقال سهل بن حنيف للقراء، أي للخوارج: اتهموا أنفسكم، اتهموا أنفسكم، وفي رواية: اتهموا رأيكم. فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال، إلى آخر رواية التي ذكرت الآن. وقد ساق سهل بن حنيف رضي الله عنه حديث الحديبية لماذا؟ لأن القراء، أي لأن الخوارج، أصروا على مواصلة القتال، فساق لهم حديث الحديبية لأنهم أصروا على مواصلة القتال ورفضوا رفضا باتا قضية التحكيم، مع أنهم هم الذين أشاروا بها ابتداء على علي رضوان الله عليه كما ذكرت في المحاضرة الماضية. فأشار عليهم سهل بن حنيف رضوان الله عليه بمطاوعة علي رضي الله عنه، وألا يخالف الخوارج أمره، لكونه أعلم بالمصلحة منهم وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن الصحابة رأوا يومئذ أن يقاتلوا وأن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما دعوا إليه من الصلح، ثم ظهر لهم بعد ذلك أن الأصلح كان فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شرع لهم الصلح. فيقول أيضا بعض أهل العلم كأن القراء اتهموا سهل بن حنيف بالجبن عن القتال لما قال لهم اتهموا رأيكم او انزلوا على قول علي، ظن بعض الخوارج جبن سهل بن حنيف عن القتال فقال لهم ذلك، بل اتهموا انتم رأيكم فاني لا اقصر في القتال كما لم اكن مقصرا يوم الحديبية من اجل اني لا اخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك اتوقف اليوم عن القتال لاجل مصلحة المسلمين، اي كما توقفت عن القتال يوم الحديبية. وهكذا ايها الاحبة، بهذه الروايات يتبين لنا ان الخوارج فرقة خرجت من جيش علي، قيل كانوا 12,000 وقيل كانوا 16,000 وقيل كانوا 20,000، يعني فريق ضخم، جيش كبير، فتنوا بهذه الفتنة وانطلقوا يرددون إن الحكم إلا لله، ثم كفروا عليا رضي الله عنه لأنه أذعن لحكم الرجال زعموا، فحكموا على علي بالكفر. تدبر معي لتقف على مسار الفتنة المشتعلة الصماء البكماء العمياء، بل وانطلق الخوارج يسألون كل مسلم يقابلهم إن قبل المسلم حكم علي وحكم قبول علي للوثيقة أو لنص الوثيقة أو لنص الحكم الذي سيصدره عمرو وأبو موسى، يكفرون بدورهم هذا المسلم ويقتلونه بزعم أنه خرج من الإسلام لموافقته علي رضوان الله عليه. فانطلقوا ليعيثوا في الأرض الفساد، ليذبحوا ويقتلوا ويتهموا كل مسلم لا يقول بقولهم بالكفر البواح. وأنتم تعلمون منهج علي رضوان الله عليه، وهو الرجل الذي والله ما أراد أبدا أن تقطر قطرة دم امرئ مسلم واحدة أو مسلم واحد. ماذا يفعل علي أمام هذه الفتنة الشعواء، أمام هؤلاء الجهلاء؟ ماذا يصنع؟ تدبروا، اختار علي رضوان الله عليه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبار الفقهاء العقلاء البلغاء العلماء لينطلق إلى الخوارج ليقيم حجة الله عليهم وليقارعهم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. فيا ترى من يختار علي رضوان الله عليه؟ لم يجد علي رضوان الله عليه أمامه في هذه اللحظات الصعبة الحالكة غير ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن والفقيه الكبير، بل والغواص الماهر على الدرر الذي دعا له رسول الله أن يفقهه الله في الدين، أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. تدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج ورؤوسهم وزعمائهم. انطلق ابن عباس رضوان الله عليه ودار بينهما هذا الحوار، لما رأوه أكرموه بل وبالغوا في إكرامه وكانوا يحبون ابن عباس، بل لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول إننا لن نسمع منه، فهذا ممن أنزل الله في حقهم، بل هم قوم خصمون، قام الفريق الأكبر على هؤلاء فأسكتوهم وأخرصوا ألسنتهم وقالوا لا، بل نسمع إلى ابن عباس فإن رأينا حقا معه اتبعناه. فتكلم ابن عباس وأعيرون القلوب والأسماع جيدا. قال رضي الله عنه حينما سألوه لماذا جئت يا ابن عباس أو لماذا جئت يا أبا العباس، فقال ابن عباس رضوان الله عليه جئت أحدثكم. قالوا تحدث. قال ابن عباس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فأخبروني ما تنقمون على علي، فأخبروني ما تنقمون على علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ننقم عليه ثلاثا، بها كفروا عليا رضي الله عنه، ننقم عليه ثلاثا. فقال ابن عباس ما هي؟ فقالوا الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. ومكمن الخطر يا إخوة في كل زمان ومكان سوء الفهم عن الله ورسوله، أرجو أن تتدبروا هذا يا شباب. يقول ابن القيم في كلام من أنفس ما قرأت ومن أروع ما وقفت على عليه، يقول ابن القيم لله دره، وهل أوقع القدرية والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أكرر هذا، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ سوء الفهم قد يأتي بآية صريحة، والآية صحيحة وصريحة، ولكنه يؤولها تأويلا متعسفا باطلا، وقد يأتي بحديث صحيح والحديث صحيح ويؤول الحديث تأويلا باطلا، ويلوي فهم النص لي ليخدم هواه وليخدم غرضه الباطل، وهذه مصيبة كل زمان ومكان. فنحن لا ننكر أن أحد هؤلاء قد يستدل بالدليل الصحيح، لكنه يؤول الدليل ولا يفهم الدليل ولا يقف على مراتب الدليل ولا يفهم مناطات الدليل الخاصة والعامة، ومن ثم فإنه يستشهد بالدليل حتما في غير محله وفي غير موضعه، ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصماء، يشعل نارا متهججة وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه على الحق وعلى الصواب، وهو غارق في الباطل والضلال لسوء فهمه عن الله وعن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم.